يصلح توكيد وصف. طيب لا ما يصلح لأنه ما يحل محل الأول. طيب أكرمت المسلمات أربع. أكرم فعل الماضي تاتا الفاعل. نعم. مسلمات جمع مسلمات مسلمات جمع عنة سالم. نعم. يلا المسلمات ها؟ المسلمات طيب تعرف المسلمات جمع عنة سالم. نعم. مرفوع على أنه على أنه جمع عن السالم. وكل جمع عن السالم يكون مرفوع؟ لا شك ما شاء الله. إذن علل صحيح. أكرمت المسلمات. إيش؟ المسلمات مسلمات كسر. إيه إذن العبارة غير صحيحة. نعم. أكرمت المسلمات غير صحيحة. صحيح. ها؟ نعم منصب. مهو مر علينا أن جمع من السالم منصب بإيش؟ بالكسرة. بالكسرة نيابة عن الفتحة. يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات. المسلمات جمع من السالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. مفعول به منصوب. مفعول به منصوب بالفتحة نيابة. وأنت نصبه؟ الكسرة نيابة عن الفتحة. لأنه لأنه جمع عن السالم. جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة. طيب خلق الله السماوات. نعم. خلق فاعل مبني على الفتح في آخره. الله يرضي الجلال فاعل مرفوع على مرفوع يضم الظهر في آخره. السماواتي مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسر وإذا فتح لأنه جمع المؤنث صحيح. طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك. رأيت نعم صح عبارة ثلاثة يعني ثلاثة قلت ثلاث. رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك. رأيت فاك الصواب رأيت فاك. ورأيت فمك لأنه شروط الفراغ اسمها الخمسة المرفوعة بالواو والمصروف بالألف أن تكون فوك هذه خالية منها. إذن فمك خطأ. خطأ. لا غير خطأ. لا تكون خطأ لأن تكون اسم مفرد. لكن هذه خطأ ولا غير خطأ؟ لا غير خطأ. لأنها اسم مفرد. طيب ورأيت فاكة. فاكة إيش؟ الاسم من أسماء خمسة. وهو مفرد ولا جمع؟ لا هذا مفرد. مفرد. مو باسم مفرد يعني الأسماء الخمسة لكن هي مفردة يعني لغير الجمع. أي طيب وفهمك؟ بس هذه اسم مفرد. إيه؟ تعرف بعرب الاسم المفرد. طيب وده اسم مفرد ليش ما يعرف بعرب؟ لكن هذا مفرد من أسماء الخمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا. يعني إذا يصح أن أقول فمك وفاك. بناء على لغة أخرى. نعم. أما اللغة المشهورة فاك. صحيح يا جماعة. صحيح. أعربها على فاك. رأيت هذه في الفاعل. ما هي على الفتح؟ رأى. إيه مين ما على الفتح؟ على حذف حرف العلة. ولا على حذف حرف العلة. رأى. رأيت. رأيت. فاك. رأيت نعم هذه مبنية على السكون لأن اتصلت به تاء الفاعل. زين. وفاك هذه مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف الكف مضاف. تمام صحيح. تمام. ناخذ ما بقى علينا لو الا حذف النون. ناخذ الان. نعم. بالنسبه للعرفه والصامده صلى عليكم انت اخواتنا عليكم بارحا

فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، والخامس تفعلين. هذه تنصب ليس بالفتحة ولا بالكسرة ولا بالألف ولا بالياء، تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون. فتقول مثلا لن تفعل، وأصلها لن تف، وأصلها تفعلان، أصلها تفعلان، فإذا دخل عليها ناصب حذفت النون. تقدم يا عيسى، تقدم. تقدم. فتقول تفعلان، فإذا دخل عليها ناصب حذفت النون، فقيل لن تفعل. فلنعرف هذه الجملة فنقول لن حرف نفي ونصب واستقبال، تفعل فعل مضارع منصوب بلن، بلن وعلامة نصبه حذف النون. طيب لو قال قائل لن تفعلاني، لن تفعلاني، قلنا هذا خطأ، هذا لحن لا يجوز باللغة العربية أن تقول لن تفعلاني. طيب تفعلون، تفعلون فعل مضارع من الأفعال الخمسة ينصب بحذف النون، فتقول لن تفعلوا تحذف النون، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، وتفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل. فلو قلت لن تفعلون لكان خطأ، لا بد من حذف النون. طيب الخامس من أفعال تفعلين، وهذا تخاطب به المرأة، فتقول أنت تفعلين، أنت تفعلين، أدخل عليها لن التي تنصب، تقول لن تفعلين. ليش؟ لن تفعلي بالياء، تحذف النون لأنها تنصب بحذف النون، وأظن هذا سهل أيضا. طيب قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذن، لن يضروكم إلا أذن، أصل يضروكم يضرونكم، فلما دخلت عليها لن وهي تنصب حذفت النون فصارت لن يضروكم. طيب إنكم، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي، لن تبلغوا وأصلها لن تبلغون، وأصلها تبلغون، فلما حذف، فلما دخلت عليها لن وهي تنصب حذفت النون. طيب أظن إن شاء الله الآن أدركنا علامات النصب تماما، وأنها علامات النصب كم؟ نعم. طيب ما يهم. طيب هذه العلامات. ثم قال المؤلف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات، الرفع أربع علامات والنصب خمس، هذه تسع، والخفض ثلاث علامات، هذه 12. للخفض ثلاث علامات، الكسرة وهي الأصل، والياء وهي التي تأتي إذا أشبعت الكسرة، والفتحة ثلاث. نعم. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف، انتبه يا ولد، الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد ولا قال المنصرف، الفتحة علامة للنصب في الاسم

عادلا قال أهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل. العدل يعني أنه عدل من شيء إلى آخر، عدل من شيء إلى آخر يعني من وزن إلى وزن، ويكون علما ويكون صفة. العدل يكون في العلمية وفي الوصفية، يعني يكون في الأعلام فيكون المانع من الصرف العلمية والعدل، ويكون في الأوصاف فيكون المانع من الصرف الوصفية والعدل. رحنا عن وزن فعل ولا تخلف. طيب مثاله في الأعلام عمر، عمر تائم نقرأ وعن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. ليش قلنا عمر؟ لأنه اسم لا ينصرف. وش المعنى من الصرف؟ العلمية والعدل. ايش عدل؟ قال لأن أصل عمر عامر، عامر، فعدل من عامر إلى عمر، من عامر إلى عمر. إذن العلمية وإيش؟ والعدل. طيب فيه نجم يسمى زحل، زحل أعلى السيارات السبع، زحل. فتقول نظرت إلى زحل أو زحل، نظرت إلى زحل. ليش؟ لأنه علم معدول عن زاحل، عن زاحل، فصار ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. ويقال حسب كلام أهل الهيئة الأقدمين زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، ترتيب تنازلي يشدنا إياه هداية الله. أشدنا. طيب زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. يقول ترتيب تنازلي زحل أعلاها، شرى المشتري، مريخه المريخ، من شمسه الشمس، فتزاهرت الزهرة بعطارد، عطارد الأقمار القمر هو أسفلها، أسفل السيارات السبعة. طيب قلنا إن العدل يكون في الأعلام، فتقول المانع من الصرف إيش؟ العلمية والعدل. ويكون في الأوصاف، يكون في الأوصاف، فيكون المانع له من الصرف الوصفية والعدل. طيب مثاله أخر، أخر هاي معدولة عن الأخر، معدولة عن الأخر. قال الله تعالى فعدة من أيام، انطق بها محركة أخرى، ولم يقل فعدة من أيام أخر، مع أن أخر مجرورة، مجرورة لأن صفة لأيام، وأيام مجرورة بمن، ولكنه قال عز وجل من أيام أخرى. المعنى من الصرف الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. طيب معدولة عن إيش؟ ما قالوا عن آخر، قالوا معدولة عن الأخر أصلا، فالله أعلم عاد هل هي هذه أو معدولة عن الآخر. طيب على كل حال يقول أخر ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف إيش؟ الوصفية والعدل. طيب ومن ذلك أن الوصفية والعدل مثنى وثلاث ورباع. قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أجنحة مجرورة بإيش؟ بالإضافة، لكن مجرورة بعلامة الجر كسرة، أجنحة مثنى وثلاثة، ثلاثة

طيب اعرب مثنى. مثنى اسم مجرور. مثنى بدل من أجنحة. من أجنحة. وبدل المجرور مجرور. وأنا مجرر فتحة نيابة عن القسم. فتحة مقدرة على الألف. الألف نيابة عن القسم. لأنه ها؟ لأنه إيش؟ اسم لا ينصرف على اسم لا ينصرف. والمعنى على الصرف الوصف الوصفية والعجل. والعجل تمام. طيب أنس إشارة أحمد بسام إشارة هنا ها؟ هذا السؤال إشارة. نعم أعرفها يا شيخ. هنا أريد أن تعرف. أعرفها يا سؤال بإشارة. ما عرفت سؤالك. وين أنت؟ لا ما أعرف. أقول أين أنت؟ كنا قلت أنث إشارة. أين أنث إشارة إلى إيش؟ أنث إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الاسم مؤنث. طيب كم أقسامه؟ أقسامه ثلاثة. ثلاثة ما هي؟ لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف. طيب ثم ما يؤنث ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظ والمعنوي فيكون أربعة. طيب مؤنث بالألف. المؤنث بالألف كم صورة له؟ صورة واحدة. واحدة ما ما ما زين شيء. نعم لا صورتين. صورتين نعم. الألف المقصورة ولا أحسنت. الألف المقصورة والممدودة. مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما؟ لا فيه علة واحدة. أو صفة؟ لا إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجد اسما ومتى وجدنا اسما فيه ألف التنين مقصورة فهو لا ينصرف، أو فيه ألف التنين ممدودة فإنه لا ينصرف. طيب ما تقول في أسماء؟ أسماء اسم يعني اسم حقيقي. لكن هذا ممنوع من الصرف. اي ممنوع. ممنوع من الصرف. نعم. اي نعم. ان قلت نعم قلنا غير صواب. وان قلت لا. فكذلك. اذا في تفصيل. في تفصيل نعم. يريد لا اسم علم مؤنث. اي نعم. ممنوع من الصرف. تمام. وان لم يرد به اسم علم مؤنث. لأن يكون جمع اسم. جمع اسم. فإنه غير ممنوع. أي نعم. صح هذا؟ قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. كذا؟ طيب هذا التفصيل صحيح. ألف التأنيث المقصورة. الأخ. أو ما حضرت؟ أي ما تفهم. طيب. ألف التأنيث المقصورة. عبد الله. طيب هاتها بجملة مفيدة. ذهبت ليلى إلى لا نريد أن تكون مجرورة أحسن. ها إلى هذه تأخذ على السوق من على ليلى. لست من أهل النحو. لست من أهل النحو. أنا هنا من يحاول. عشان وش الفائدة؟ يلا يا خالد. طيب ما تقول في شجرة؟ في طلحة.